أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنها صحيحة ذلك الرواية: وإذا لم يدري بثلاث هو أو بأربع وقد أحرز الثلاث قام فعذاب إليه الأخرى ولا شيء عليه، ولا ينقل اليقين الشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلد أحدهما في الآخر، ولكنه ينقل الشك في اليقين ويتم على اليقين فيبنى عليه ولا يعترف بالشك في حالة من الحالات. بعد ما فرغ المسلم من الاستدلال الصحيحة الأولى والثانية يذكر صحيحة ثالثة، والاستدلال بهذه الصحيحة على حجية الاستصحاب وبيان ما يرد عليها من الإشكال يتوقف على ذكرها تماما، إذ المسند لم يذكر صحيحة تماما بل ذكر ما هو مورد للاستدلال على حجية الاستصحاب. روى زرارة عن المعصوم عليه السلام قال: قلت له: من لم يدري في أربع هو أو في اثنتين وقد أحرز اثنتين. قال الإمام في الجواب: يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. هذا المقدار، هذا المقطع من الصحيحة يسأل سرارة عن حكم الشك بين الاثنتين بين ركعتين والأربع. يجيب الإمام عليه السلام بأن الشاك يأتي بركعتين، يأتي بركعتين ولا شيء عليه، ولكن يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب، يعني بركعتين منفصلتين تحت عنوان صلاة الاحتياط. هذا المقطع من الرواية لم يذكره المسند، لأن هذا المقطع خارج عن محل الكلام، يعني ليس دليلا على حجية الاستصحاب. ثم المقطع الثاني: وإذا لم يدري، هذا ما ذكره المسند صاحب الكفاية، وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث. يقول الإمام في الجواب: قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه، ولا ينقل اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلد أحدهما بالآخر، ولكنه ينقل الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. ومحل الاستشهاد في هذا المقطع الثاني هو قوله عليه السلام: ولا ينقض اليقين بالشك، فإنه قد حكم بنحو القضية الكلية بعدم نقض اليقين بالشك، ومنهما أي من اليقين والشك الذي لا ينقض اليقين بالشك مع مورد الرواية هو اليقين بعدم الاتيان بالركعة الرابعة بالشك باتيانها، يشك ويحتمل باتيان ركعة رابعة، فلازم عدم نقل اليقين بالشك ان المكلف يأتي بركعة وأضافها إلى الركعات الثلاثة التي أتى بها، فمقتضى اليقين بعدم ركعة الرابعة هو الإتيان بها، يستشعر عدم الإتيان بها فيأتي بها، وهذا هو معنى الاستصحاب. فهذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب، ولهذا يقول المثنف بعد حكم بنحل القضية الكلية بعدم نحل اليقين بالشك، ومنهما اليقين والشك في المولد، أي اليقين بعدم اتيان ركعة الرابعة بالشك باتيانها وهو المطلوب. وأما تقريب الاستدلال بهذه الرواية على حجية الاستصحاب فهو مبني على أمور، بعد تحقق هذه الأمور يصح الاستدلال لهذه الرواية على حجية الاستصحاب. الأمر الأول أن يكون المراد باليقين هو اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة قبل دخوله في الركعة المشكور كونها ثالثة أو رابعة، هذا هو المراد من اليقين. إذ لو كان المراد من اليقين هو اليقين بفراغ الذمة بعد الإتيان بثلاث الإحتياط بعد فراغ عن الثلاث، فالرواية على هذا المد خارج عن محل الكلام، أجنبية عن الاستصحاب، فلا بد أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بعدم إتيان ركعة الرابعة، هذا أولا. والأمر الثاني وثانيا أن يكون قوله ولا ينقذ اليقين بالشك بمنزلة الكبرى الكلية وكان صغراها مثلية الكلام، فكأنه قال الإمام عليه السلام أنه كان على يقين بعدم إتيان ركعة الرابعة ثم ولا ينقذ اليقين بالشك، لا ينقذ اليقين بعدم إتيان الركعة الرابعة بالشك، فيأتي بركعة الرابعة بمقتضى الاستصحاب. الاحتمال الثالث، الأمر الثالث أن يكون المراد بالركعة المضافة إلى الركعات السابقة هي ركعة الموصولة أي المتصلة لا ركعة المنفصلة، المقتضى الاستصحاب هو الإتيان بركعة متصلة، لو أتى بركعة منفصلة فهذه الركعة تسمى ثلاث الاحتياط، فيكون المراد من اليقين هو اليقين بفراغ الذمة لا اليقين بعدم إتيان ركعة الرابعة. فهنا قاعدتان، قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين بفراغ الذمة كما في الشك في عدد الركعات. مثلا إذا شك بين الثلاث والأربعة، هنا روايات كثيرة يبني على الأربعة فيتم الثلاث، وبعد الثلاث يأتي بركعة منفصلة، ثم إذا كان ثلاث قبل ثلاث الاحتياط أربع ركعات فقد أتى بما هو الواجب، إذا كانت من باب الفرد في الواقع ثلاث ركعات فهذه الركعة الواحدة يتدارك بها ما نقص من الكلام. ولهذا يقول الإمام عليه السلام، يقول ألا أعلمك، يقول لزرارة أو لعمار ألا أعلمك شيئا إذا فعلته ثم تذكرت أنك نقصت أو أتممت فلا شيء عليك. يبين الثلاثة الاحتياط، يبين ثلاثة الاحتياط. إذا شك الإنسان يبني على الإسلام فبعد إتمام الثلاث يأتي بثلاثة الاحتياط، وبثلاثة الاحتياط يتدارك مع نقص المكلف فلا شيء عليك. أتم الثلاث أو نقص الثلاث، على كلا التقديرين لا يجب شيء عليه. إذا كانت ثلاثه تامة فقد أتى بالواجب، إذا كانت ثلاثه ناقصة فيتدارك نقصه بثلاث الاحتياط فلا يجب عليه شيء. هذه القاعدة قاعدة يقين بفراغ الزمن. ولكن إذا كان المراد من الرواية اليقين بفراغ الذمة، والنتيجة كان المراد هذه القاعدة ببراءة الذمة، اليقين ببراءة الذمة، فالرواية أجنبية عن محل الكلام لا علاقة لها بالاستشهاد. ولكن إذا كان المراد من اليقين اليقين بعدم اتيان ركعة رابعة فيأتي بركعة الرابعة فهذا هو الاستحاق، فلازم الرواية حجية الاستحاق، فالرواية لا علاقة بحجية الاستحاق إذا كان المراد من اليقين هو اليقين بعدم اتيان بركعة رابعة. ولهذا الثالث أن يكون المراد بالركعة المضافة إلى الركعات السابقة هي الركعة الموصولة أي المتصلة، لا الركعة المفصولة أي المنفصلة. إذ على الثاني أي على فرض أي أن تكون الركعة ركعة منفصلة لا تنطبق الرواية على الاستصحاب، وذلك لأن المراد بالرواية لقوله لا ينقض اليقين بالشك حينئذ هو قاعدة البناء على اليقين بفراغ الذمة كما ذكرنا. يجب على المكلف إذن أن يعمل بعمل يحسن على اليقين بالفراغ وهو الإتيان بثلاث الاحتياط، وهو يحسن بالبناء على الأسف وثلاث الاحتياط منفصلة كما هو المستفاد من أخبار أخرى. هذا ملخص الكلام في تقريب هذه الرواية على حجية الاستصحاب، فهذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب على فرض أن يكون المراد من اليقين كقوله لا ينقض اليقين بالشك هو اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة. على هذا الفرض دلالة الرواية على حجية الاستصحاب تامة. ومنها صحيحة الثالثة وإذا لم يدر في ثلاث هو أم في أربع وقد أحرز الثلاث علم بأنه أتى في ثلاث ركعات، ولكن إنما الشك في ركعة رابعة. يقول الإمام في الجواب قام فأضاف إليها أخرى، أي أضاف إلى ركعات الثلاث أخرى أي ركعة رابعة، يأتي بركعة رابعة إذ كان متيقناً بعدم إتيان الركعة الرابعة، فلا يأخذ العدم اليقين بعدم الإتيان بإتيانها، هذا هو مقتضى الاستصحاب، فيأتي بركعة الرابعة ولا شيء عليه بعد، ولا يأخذ اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يدخل الشك في اليقين هو عبارة أخرى عن عدم نقض اليقين بالشك. ولا يخلد أحدهما بالآخر، هذه الجملات تأكيد لعدم الجواز نقض اليقين بالشك، ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبنى على اليقين ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. والاستدلال بها الاستدلال بهذه الرواية أن الاستصحاب مبني على إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة سابقا والشك في إتيانها. وأما لو كان المراد من اليقين اليقين بفراغ الذمة فالرواية أجنبية عن حجية الاستصحاب كما ذكرنا من الخارج. وقد أشكل لعدم إمكان إرادة ذلك على مسألة خاصة ضرورة أن قضية إضافة ركعة أخرى موصولة والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة، وعلى هذا يكون المراد باليقين اليقين بالفراغ بما علمه الإمام. تقريب هذا الإشكال، هذا الإشكال إشكال من الشيخ الأنصاري قد ذكره على الاستدلال بهذه الرواية إشكاله بأن هذه الرواية أجنبية عن محل الكلام، أي لا تدل على حجية الإصحاب. تقرير هذا الإشكال وتوضيحه يتوقف على مقدمة، وهي أن هنا قاعدتان: الأولى الاستصحاب، الثانية هي قاعدة اليقين ببراءة الذمة عن الواجب. والفرق بين القاعدتين إذا كان المراد الاستصحاب فيأتي بالركعة الرابعة موصولا متصلا، وإذا كان المراد من هذه القاعدة قاعدة الفراغ ذمة يأتي بالركعة المشكوكة مفصولا. ثم قال الشيخ الأزهري، قال الشيخ الأزهري أن مقام هذه الرواية ليس هو حجية الاستصحاب، بل مقام هذه الرواية هو الاتيان بثلاث الاحتياج كي يحصل اليقين بفراغ الذمة. هذا هو المراد من الاستصحاب، هذا هو المراد من هذه الرواية، لأن هذه الرواية والمبين في هذه الرواية هو حكم الشك عدد بكاء. إذا شك بين اثنتين وثلاث يبني على الثلاث يأتي بركعة واحدة من باب ثلاث الاحتياج، إذا شك بين الثلاث والأربع كما في هذه الرواية يأتي بركعة واحدة منفصلة من باب ثلاث الاحتياج. فالاتيان بالركعة المتصلة مخالفة للمذهب، المقتضى المذهب والاتيان بالركعة منفصلة لا متصلة. هذا مضافا إلى أن الاتيان بالركعة متصلة مخالف لسفر الرواية، أيضا سفر الرواية المقطع الأول ذكرنا هو شك بين ركعتين وأربع ركعات. ثم قال الإمام في الجواب على المكلف أن يأتي بركعتين بفاتحة الكتاب. معنى الإتيان بركعتين بفاتحة الكتاب هو الإتيان بركعتين منفصلتين منفصلتين، هذا هو قاعدة الفراغ. فسفر الرواية راجع إلى قاعدة الفراغ. فهنا لو قلنا بالإتيان بردعة واحدة متصلة مخالفة لسبب الرواية عنده. فهذه الرواية وردت تقية فيسقط عن الحجية، فليس هذا الرواية حجة كي يستدلوا بها على حجية الاستصحاب، أو هذه الرواية راجعة ومبينة لقاعدة الفراغ الذمة بإتيان الثلاث الاحتياط، فإذا الأجنبية أم حد الكلام. هذا هو الإشكال الذي أورد الشيخ الأنساري على هذه الرواية، فنظرا إلى هذه الإشكال هذه الرواية لا تدل على حجية الاستصحاب، لا علاقة لها بالاستصحاب أبداً وأبداً، بل هذه الرواية وردت ببيان فائدة فراغ الذمة بثلاث الاحتياط. هذا هو تقريب الإشكال. وقد أشكل بعدم الإمكان إرادة الذنب، أي إرادة اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة على مذهب الخاص على مذهب الشيعة، ضرورة أن قضية أي قضية اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة إضافة ركعة أخرى موصولة مقتضية الإسحاق الإتيان بالركعة الرابعة متصلة، والمذهب قد استقر على إضافة ركعة بعد التسليم مفصولة بعنوان ثلاث الاحتياط. وعلى هذا يكون المراد من اليقين اليقين بالفراغ كما ذكرنا، بما علمه الإمام عليه السلام من الاحتياط بالبناء على الأكثر، والإتيان بالمشكوك بعد التسليم مفصولة، أي من باب بعنوان ثلاث الاحتياط. فهذه الرواية أجنبية عن الاحتياط رأسا، ويمكن فيه ويمكن ذكره بأن الاحتياط كذلك لا يعبى عن إرادة اليقين بعدم ركعة المشكوكة، بل كان أصل الإتيان بها باقتضاء غاية الأمر إتيانها مفصولة ينافي إطلاقنا. الجواب عن هذا الإشكال، يقول المثني في الجواب عن هذا الإشكال أن هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب، فمقتضى الاستصحاب هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة، لا ينقض اليقين بالشك، أي لا ينقض اليقين بعدم الإتيان بالركعة الرابعة بالشك. فعلى المكلف أن يأتي بركعة الرابعة، هذا هو مقتضى الاستصحاب، الإتيان بركعة رابعة. غاية الأمر هنا دليل آخر في باب الشك عدد الركعات، دل على الإتيان بهذه الركعة الرابعة منفصلة. لولا هذا الدليل على المكلف في مقتضى الاستصحاب أن يأتي بركعة المشكوكة أي الرابعة متصلة، ولكن دل الدليل على الإتيان بها منفصلة. وهذا أي الإتيان بالركعة الرابعة منفصلة لا ينافي الاستصحاب، المقتضى الاستصحاب أن الإتيان متصلة أو منفصلة، ولكن لولا الدليل لوجب الإتيان بها متصلة، قام الدليل على الإتيان بها منفصلة. فالإتيان بها منفصلة ينافي إطلاق الإتيان بها متصلة، إذ مقتضى الإتيان إطلاق هو جواز الإتيان بركعة رابعة منفصلة أو متصلة، ولكن الدليل دال على الإتيان بها منفصلة فيقيد في هذا الإطلاق. وهذا يدل بحجية الاستصحاب، فدلالة الرواية على حجية الاستصحاب تامة ولا يرد عليها إشكال. هذا غاية ما يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الإشكال، ويمكن ضرب الإشكال لأن الاحتياط كذلك، الاحتياط كذلك أي الاحتياط باتيان ركعة الرابعة لا يعبى عن إرادة اليقين بعدم ركعة مشكوكة، بل كان أصل الاتيان أفضل أن الاحتياط كذلك احتياط بأن يأتي بالركعة الرابعة منفتلة لا يابى عن إرادة اليقين بعدم الركعة المشكوكة، بل كان أصل الاتيان بالركعة المشكوكة باقتضائه أي باقتضاء الاحتياط غاية الأمر، اتيانها مقصورة، مقتضى الاحتياط أن يأتي بها موصولة، ولكن اتيانها مقصورة ينادي إطلاق النقص، مقتضى إطلاق النقص أن يأتي بها مقصولة أو موصولة، ولكن الدليل قام على اتيانها مقصولة فيقيد هذا الإطلاق. وقد قام الدليل على التقييد في الشك في الرابع وغيره، وأن المشكوك لا بد أن يؤتى بها مقصولة، فاسهر لعله إشارة، فاسهر لعله إشارة أنه إذا كان مراد من اليقين هو اليقين بعدم ركعة الإتيان بركعة الرابعة، فتدل الرواية على حجة الاستصحاب، ولكن لا بد من الإتيان بركعة الرابعة متكلة، لا يجوز أن يأتي بها على قدر الاحتياط منفصلة. وربما أشكل عليه أيضا لأنه لو سلم دلالته على الاستصحاب، هذا هو الإشكال الثاني. توقيع هذا الإشكال الثاني أن محل الجواب فعلا هو الاستدلال بهذه الروايات على حجة الاستصحاب في جميع الأبواب، هذا مدعى فعلا، ولكن هذه الرواية لا تدل على ما هو المطلوب وهو حجية الاستصحاب في جميع الأبواب، بل هذه الرواية تدل على حجية الاستصحاب في باب الشك في ركعات الثلاثة أو في باب الثلاثة. مفاد هذه الرواية أن الاستصحاب حجة في باب الثلاثة، لماذا؟ لأن المكلف كان شاكا في ركعة الرابعة في الثلاثة، المكلف المسلم، فعليه أن يتمسك بالاستصحاب، أن يرجع إلى الاستصحاب في الثلاثة يعني. فهذه الرواية من الروايات الخاصة وليس من الروايات العامة، مع أن الكلام فعلا في الروايات العامة، هذا هو ملخص الكلام في تقريب هذا الإشكال، إلا أن المسند أجاب عن هذا يقول أن المناف والنسب هو كقول الإمام عليه السلام لا ينفذ اليقين بالشك، لا ينفذ اليقين بالشك، فالمناف هو نفس نقض اليقين بالشك، سواء كان مورد اليقين والشك باب السلام أو غيره من أبواب من سائر الأبواب، فنزل إلى عدم نقض اليقين بالشك وإلغاء خصوصية كون مورد اليقين والشك سلا وغير السلا، إلغاء هذه الخصوصية، فمع إلغاء هذه الخصوصية والنظر إلى عدم جواب نقض اليقين بالشك يتم دلالة هذه الرواية على جميع الأبواب، أي دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب، ولا تختص دلالة هذه الرواية في باب السلام مثلاً. ربما أشكل أيضاً لأنه لو سلم دلالة الرواية الصحيحة على الاستصحاب كان من الأحوال الخاصة الدالة عليه، أي دالة على الاستصحاب خصوص المورد، المورد السلام باب السلام، للعام، ليس من الأخبار العامة الشامل لغير مورد. هذا هو الإشكال، ما عند الكلام في الاستدلال بالأخبار العامة على حجية الاستصحاب، ضرورة الظهور الفقرات كونها مبنية للفاعل هو لا ينقض الشك باليقين وكذا وكذا، ومرجع الدليل فيها هو المستلي الشاهد، فالاستصحاب حجة للمستلي في باب الثلاث. وإلغاء خصوصية المورد ليس لذلك الموضوع أن يحتاج إلى قرينة واضحة، وإن كان يؤيد الإلغاء تصديق قضية لا تنقض اليقين وما يقاربها أمثال هذه القضية على غير مورد فيشمل المقام أيضا، فلازم ذلك هو حجية الاستصحاب في جميع الأبواب لا في باب الثلاث فقط، بل دعوى أن الظاهر من نفس القضية، هذا هو الجواب عن الإشكال، هو أن مناط حرمة النقص إنما يكون لأجل ما في اليقين والشك لا بما في المورد، ما في اليقين من الاستحكام وما في الشك من الوهم، فلا ينقض اليقين الذي فيه الاستحكام في الشك الذي فيه الوهم، بل الأمر بالعكس ينقض الشك باليقين، سواء كان مورد اليقين والشك باب السنة أو باب الوضوء أو سائر الأبواب. فالرواية عامة، لا لما في المورد من الخصوصية وهو سنة، وأن مثل اليقين لا ينقض بمثل الشك، هذه الدعوة غير بعيدة. فنظرا إلى هذه الدعوة، هذه الرواية من الروايات العامة ليست من الروايات خاصة. الحمد لله.